قوم تراثك. تقاليد وعادات وصوات الشعب خير، تقاليد وعادات وصوات الشعب خير، تصون ومفاد خليت فيها تغيير، تصون ومفاد خليت فيها تغيير. قوم تراثك برنامج يهتم بالتراث الصحراوي، اعداد وتقديم محمد يبا. دور تراثك يا المحبوب، تراثك قط اللغاثة، ذاك اللي حميك من الذوب بين الناس اللي تراثك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين للإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مرحبا بكم وسهلا الحلقة جديدة من برنامجكم اللي تعرفوا قوم تراثك. نحيوا قبالة أصدقاء وصديقات البرنامج في الأراضي المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اللي تحتفل اليوم بذكرها 38 سنة على تشييد الدولة الصحراوية، ونحيوا فيهم صمودهم الهيئة في الأراضي المحررة من ذي الأرض الغالية على الصحراويين كاملين، ونحيوا فيهم أيضا مساهمتهم في البرنامج واهتمامهم به ومراسلاتهم المستمرة والمتواصلة عن طريق الرسائل المكتوبة للبرنامج. وقرر فينا ذاك نحيوا أيضا جماهير شعبنا في المدن المحتلة وفي جنوب المغرب والطلبة في الجامعات المغربية، ونشكرهم على اهتمامهم بالثقافة وعزت عليهم الهوية الوطنية وعزت عليهم أيضا الشخصية الوطنية الصحراوية. نحيي مؤلف مستهل هذه الحلقة جماهيرنا هون في مخيمات اللاجئين الصحراويين، نحيي أصدقائنا وصديقاتنا في ولايات الجمهورية وفي مؤسساتها، ونتمنى لأنهم يتموا متواصلين مع البرنامج ويراسلونا عن طريق الرسائل المكتوبة. للتواصل مع البرنامج يوم الثلاثاء ابتداء من 11 إلى 12 وعن طريق الهاتف اللي هو 049-92-19-96، ومن خارج المخيمات يالت المستمع الكريم يضيف المفتاح 00213. كيف يقدوا المستمعين أصدقاء البرنامج يتواصلوا معنا عن طريق الانترنت من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج قوم تراثك @gmail.com، وصفحة البرنامج على الموقع الاجتماعي الفيسبوك باللغة العربية قوم تراثك. ونذكروا المستمعين أصدقاء وصديقات البرنامج أننا مازلنا ننتظروا مشاركاتهم ومساهماتهم في الحفاظ على الذاكرة الشعبية وعلى التراث بشقيه المادي واللامادي اللي معاها طلع من قول أباو ولا مفردات قديمة يختار يسول عنها المستمعين، يراسلنا ويتواصل مع البرنامج عبر الرسائل المكتوبة ولا التسجيل الصوتي ولا حتى عن طريق الانترنت. في ذي الحلقة المستمع الكريم يختار رقم من 1 إلى 6، بقم الحلقة الماضية السؤال رقم 5 اللي هو عبارة عن مفردة اللي تأخذ عليكم سابق ما سمعنا الفاصل. السؤال الأول، بين هذو المغنين الثلاثة حمدي والمحمود والسويلم والله السالك والعبد الجليل والله البومبي، أيهم ولا ذا القول؟ هون مرية فيها ساقي منها جابر كل هانة، ولا تتلزز فخلاقي وكلت عليها مولانا. السؤال الثاني، لودوا لشرح الحكمة الشعبية المتداولة عند الأباء وعند الأوائل اللي تقول لأكثر منا كريق لا تسف معاه الدقيق. المستمع الكريم يستحضر ذي الحكمة قبالة ويتولى شرحها، وبالتالي اللي يعود جاوب على السؤال الثاني. السؤال الثالث، لودوا الكلمة التالية من القاف غادي علينا في ذا القول. يقول مغني ماضي، حني فيا لا عاد فيك شوي من الحنانة، مالك حاجة بتجي عليك سبت مسلم. الكلمة الأخيرة والتالية من القاف اللي تعود مكملة معنى ومضمون القاف وشكله مولي. السؤال الرابع من بين الحسين والمولود والحسين والإبراهيم وحياة محمد السالك والبوزيد، أيهم القايل ذا القول عينوا على الجمهورية؟ برزتي في نهار المحفل ولبستي ثوبك مفصل بالنصر وقومتي مشعل دوامك وبزين قوامك شيدتي مجد في مجد كل بلد فيه اهدير حمامك. يا كان ذا القول الحسين والمولود والله الحسين والإبراهيم والله حياة محمد السالك والبوزيد. السؤال الخامس مربوطة بسولان عن مفردة من الذاكرة الشعبية وباقي عند من الحلقة الماضية، مفردة الأرماق. الأرماق في الذاكرة الشعبية معناها وشرحها يتولى المستمع الكريم وبذاك اللي يعود جاوبة للسؤال الخامس. بين الزعيم والعلال والبشير والعلي وبي أبوه والبدي والحاج أيهم ولد القول؟ معروف أن الحديث يطار اللغنة في بتيت الشعار وتاي بدونه ما يندار، معنى للرفع والمقام مجماعة من قيد تشهار، بلا تبسام أشبه ينصام عنه وتم الإنشاد بيه وتكتب عن الأقلام، تفقاد الحديث وتفقاد أتاي وتفقاد التبسام. نسمع الفاصل وعقذاك نستقبلوا اتصالاتكم. قوم تراثك يا الله يدك يا نعم كنت انت العقل مكلب ما تقلب غير اللي عاتي فرصك على تقلب يا الله لك يا نام البغي اللي مسروق ما ينشاف ولا ينعز ولا ينقال فوق ولا ينقال تحت الفوق دا قلت ان ينقال قلت ما ينقال خوطر طاق وصك والبتنية وسكت عشيت عليه جعلي جعز قبال وش عدتو واخزمتو اسكت تجاجي الباقي اللي مصرق ما ينشاف ودا ينعدت ودا ودا ينقال فوق ودا ودا ينقال جعز الفوق دا قلت انو ينقال خوه ورزاق وصدر فتنة الدنيا مالك لم تاكل وكانت تبقى محقق يبغى فيانا من هذي منك غير الدنيا ما تبغى العقرص والتشلاشك العقرص والتشلاشك دور كان أخلاقك تبذ بالشاور الله ياسر مشي مسورة ما في المشقة يا ياسر شادي ودي القرور تقول الناس انه تقاتل شفرت النعمة وزورنا وشفرت تبقى وحيك بلكن ما كثر من عليك الا شقة احمد ربك ربك غفور اللي الدنيا ما تبقى فاتتك يا النعمة وزرفت النور حاقرين النار جان عرف عني العامل خير العامل خير ولانا حاكمني بولا الله الله الله نعم نرجع لكم من جديد أصدقاء وصديقات البرنامج ونستقبل أول متصلين في الحلقة. مرحبا وسهلا. أهلا حماد أشطاري فيك لبس. مرحبا بيك وسهلا ما شاء الله تبارك الله. عارف سيدامي. مرحبا بيك سيدامي تفضلي. أعطيني السؤال رقم ثلاثة. رقم ثلاثة اللود والكلمة الأخيرة من قاف غادي علينا في المعنى وفي شكل القاف. يقول حني فيا لعاد فيك شوي من الحنانة مالك حاجة بتجي عليك سبت مسلم والله سبت مسلم مولانا والله تحياتنا لك سي دمي حمادة ولفاضل سلمة شكرا والله وتحياتي كذلك للبشير ولد علي وتحياتي كذلك لجميع أبطال انتظار الإسراء المبارك على رقم دامة بشحلة التحيدار إلى جميع أهلنا بأسر وطنطان وقليمين وباي باي. مرحبا بيك وسهلا تحياتنا لك سي دمي بارك حني فيا لعاد فيك شوي من الحنانة مالك حاجة بتجي عليك سبت مسلم مولانا شكرا. نعم نستقبل اتصال. مرحبا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الله باغي ما سمعت الاسئله باغي نسمعها. ايه نسمعون احنا بعد انت معلوماتكم بعد نخيروا محمود. محمود. مرحبتي بك محمود اختار من واحد الى سته باستثناء السؤال الثالث. السؤال سته سمعوه معنا. السؤال السادس. من بين الزعيم والعلال والبشير والعلي وبيبوه والودي والحاج. ايهم القايل معروف ان الحديث يطار اللغن في بتيت الشعار وتاي بدون ما يندار معنى للرفع والمقام وجماعة من غيد التشهار بلا تبسام أشبه ينصام عنه ويتم لا ينشاد به وتكتب عنه الأقلام تفقاد الحديث وتفقاد أتاي وتفقاد التبسام. والله تحياتنا لك يا محمود وتفضل بتحياتك الزعيم والعلال بقى. شكرا والله تحياتنا لك نحن قبالة يا محمود ونشكرك الفوقاني من الشكر ونتمنى على أنك تبقى مستمع وفي البرنامج قوم تراثك. نعم نعم نستقبل اتصال اخر. مرحبا وسهلا مستمع. مرحبا. مرحبا يا حمادي. الله مرحبا بك. سهلا والله. مرحبا. تفضلي اختاري من واحد الى ستة باستثناء رقم ثلاثة ورقم خمسة. رقم اربعة. بين الحسين والمولود والحسين والبراء. بين هذو الثلاثة اللي نسمي لك. الحسين والمولود والحسين والحسين والابراهيم وحياة محمد السالك والابو زيد. ايهم اللي مولى ذا الجول؟ عينه على الجمهورية الصحراوية يقول لها برزتي في نهار المحفل ولبستي ثوبك مفصل بالنصر وقومتي مشعل دوامك وبزين قوامك شيدتي مجد في مجد وكل بلد فيه هدير حمامك. يا كان مولى ذا الجول الحسين والمولود والله الحسين والابراهيم والله حياة محمد السالك والابو زيد. حياة محمد السالك والابو زيد. ما هو ذا الغيبة؟ تحياتنا لك مستمعة. مرحبا بك. تحياتنا لك ونشكرك على اتصالك وعلى محاولتك في البرنامج. موسيقى